مجنون ليلى. لك ليه يا ابراها جاي عشان ياخدني؟ طب اسمع، انا هدخل احط حاجه على دماغي. يا ترى الاستاذ سيد عنبه موجود؟ سيد عنبه، اسال الشقه اللي فوقينا يلا. برنس، ما راح تقلي شو عم بيدور في بخك؟ اي خزنة عشان تفتحيها محتاجة ايه؟ مفتاح. ومرسي بقى هو مفتاح خزنتنا. وكيف يعني؟ هلأ مرسي هو حارس الخزنة وهو مدير البنك بنفس الوقت؟ ما هو لما حارس الخزنة يغمض عينيه لو جبنا اي حرامي هيعرف يدخل ويفتح الخزنة ويعمل كل اللي هنقوله عليه. طيب شو اللي مخليك متأكد انه مرسي حيغمض عينيه؟ ده انت اول ما حطيت رجليك في البنك الراجل وقع لشوشك، واول ما سمع ضحكتك كان حيغمى عليه. يا عيني عليه. طيب شو حيعمل ونحن عم نتعشى على البسين؟ انا عايزه يزحف على رجليه ويقول ابوس القدم وأدي الندم على غلطتي في حق شو؟ في حق القمر. ما تأخذنيش يا أخ أبراها، أصلا أنا لسه مستجد ومش واخد على اسم سيد عنبة ده، عشان كده يعني قفلت الباب في وشك. هو الموضوع صعب كده في الأول، أنا مريت بنفس الظروف دي أيام زمان لما كان اسمي ناتر، بس أنت عارف دي أوامر المرحوم. الله يرحمه. كان لازم يعني تتعب الرجالة وتجيبهم معاك. دول رجالتك يا معلم، لازم يجوا يستقبلوك بنفسهم. هو احنا كل ما نروح في مكان يعني هنبقى كلنا مع بعض كده؟ احنا رهن اشارتك. بقولك ايه يا ابراها، احنا شباب زي بعضينا، اخبار السكرتيره ايه؟ مش واخد بالي. السكرتيره يا جدع، السكرتيره هو مش اي رئيس مجلس اداره بيبقى عنده موزه لا مؤاخذه بتبقى قاعد على المكتب كده منوره وفي الراحه وجايه تقول له صباح الخير يا فندم، اهلين فندم، تؤمر بايه فندم؟ انا جبت معايا كل الموظفين اللي في المؤسسه. تقصد البهوات؟ ايوه يا معلم سيد. لا لا لا لا، الكلام ده ما ينفعنيش، الناس دي كلها تتنقل الارشيف، انا عايز المؤسسه بتاعتي هتبقى طريه شويه. نخليها طريه يا معلم. الشاي. تسلم ايديك يا ام سيد. ربنا يشفي. بقولك ايه يا واد يا وليد، هات معاك حزمتين جرجير وخضره عشان اعمل لك محشي كرنب. وبعدين يا امي وغير الانبوبه في سكتك. مش معقول كده يا اما بقى، مش معقول، انا سيد بيع عنبه رئيس مجلس الاداره وتكلميني في حزمتين جرجير ومحشي كرنب؟ عنبه ولا برقوق، انت هتوجع دماغي ليه؟ شوف مين اللي هيعمل لك بقى الاكل. واد يا حرنكش. اه يا معلم. شوف طلبات الست ام سيد حالا. امرك يا معلم. هو الاستاذ اسمه حرنكش؟ خدامك يا باشا. ابويا شكله كده هيطلع تاجر فاكهة. يا ليلى يا ليلى. ايوه ماما، انا في حمام ثانية واحدة. الموبايل بيرن بقاله 10 دقايق يا بنتي، الظاهر في حاجة مهمة. طب ما ردتيش ليه يا ماما؟ الو، انا سليمان يا دكتورة. ايوه يا سليمان، في حاجة؟ الحقيقة يا دكتورة، الاستاذ حازم. في ايه يا سليمان؟ ما تنطق. الاستاذ حازم عايز يرمي نفسه من على كوبري قصر النيل. ايه، انا جاي حالا. في ايه يا ليلى؟ يا ماما حازم اتجنن، انا طول عمري بقول ان هو مش طبيعي، محدش مصدقني. ايه اللي حصل بس يا بنتي؟ الاستاذ قاعد على سور كوبري قصر النيل وعايز يرمي نفسه في الميه. في الساقعه دي؟ يا ماما يا ماما، حازم ما بيعرفش يعوم، دي المصيبه، عنده عقده من صغره من الميه. ايه ده ايه ده، وانت بتلبسي ورايحه على فين كده بقى؟ يعني هكون رايحه على فين؟ رايحه الحقه. والله لولا امه الله يرحمها كانت ست طيبه ووصتني عليه اكتر من مره كنت قلت لك شيليه من دماغك وبلاش وجع دماغ يا بنتي. يا ماما يا ماما، انا دلوقتي مش بتعامل مع حازم على انه طليقي، انا بتعامل معاه على انه مريض ولازم اعالجه. يعني من قله المجانين اللي عندك يا بنتي، اصره انا هلبس وحاجي معاكي. لا لا، خليك انت يا ماما، انا هطمنك بالتليفون. سلام. مساء الخير يا باشا. لو صحافة أنا ما عنديش أي معلومات لحد دلوقتي، ولو قربت من الجدع ده هيرمي نفسه في النيل. الدكتورة ليلى منتصر أمراض نفسية وعصبية. هو الجدع ده مريض عندك؟ الأستاذ حازم الشربيني رجل أعمال معروف جدا. ولما هو رجل أعمال إيه اللي معاده على سور الكوبري؟ بيشم هوا أنا حلاقيها من العربيات ولا من البني آدمين؟ ما هو أنا جاي عشان أنزله. وحضرتك جاية بصفتك إيه؟ الأستاذ كان طليقي يا باشا. هو النهاردة كده شكله يوم مش لطيف. يا دكتورة، الأستاذ راكن عربيته في نص الكوبري، معطل المرور والناس ملمومة زي ما انت شايفة. زي ما يكون عايشين في جنة وما عندهمش مشاكل وجايين يتفرجوا على مشاكل غيرهم. انا رف. اهدى اهدى بس يا استاذي، ده الكارت بتاعي، حضرتك تشرفني في اي وقت، انا تحت امرك. ايه يا دكتور، انت شايفاني مقطع هدومي وناكل شعري؟ ما انا زي الفل اهو قدامي. اتفضلي قوليلي، الجدع ده بيعمل ايه هنا وما بيردش عليا ليه؟ ما انا قلت لحضرتك حازم رجل اعمال واكيد بيمر بضغوط عصبيه. البيزنس يا باشا دلوقتي بقى اسخن من الحرب البارده، التعريفه الجمركيه كل يوم فوق عمرها ما نزلت تحت. شوف لتر البنزين بقى بكام. جاريه دكتوره، انت هتشيليني هم الكون. الونش جاي في الطريق، هيسحب العربيه وهيسحب طريق وبيروح يستلميه من الدراسه. بعد اذنك. نورت المؤسسة يا معلم سيد. ما تحكش عليك يا ابراها، انت اخويا يعني، انا من ساعة ما دخلت وانا قلبي مقبوض. ليه بس؟ ده حتى الشقة بارحة وريحة خفيف. وبعدين فين المكتب؟ شقة طويلة عريضة ما فيهاش غير ترابيزة سفرة. دي ترابيزة الاجتماعات. ما علينا، كله هيتظبط. المؤسسة دي بتشتغل في ايه بالظبط؟ تقدر تقول كده اعمال خيرية. ما شاء الله، دار ايتام يعني؟ لا، اكبر بكتير. طب يا ريت بقى تنجز يا ابراها وتقول لي احنا بنشتغل في ايه عشان الرجالة تعبت من الوقفة. نولني الملف الاخضر اللي عندك يا حرنكش. اتفضل يا معلم. وكمان عندكم عام الوان، الملف لون احمر. المهم الزفت ده فيه ايه؟ انت عارف يا سيد بيه ان الشيطان شاطر وبيلعب في دماغة الناس وبيقوم ما بينهم شبطة والناس بتظلم الناس، احنا بقى بنرجع حقوق الناس. يا ريت شيء من التوضيح يا اخ ابرهة. صاحب الملف فعلا اتجوز من كام سنة وسافر على الخليج وعمل قرشين، وكل ما يلم خميرة يبعتها لمراته. الشيطان بقى زبط دماغها وخدت شقة الراجل وخلعته وكتت. يضربت عصفورين بحجر. خلعت من جوزها وحلقت للشيطان كمان. الراجل جالنا بقى بعد ما غلب مع المحاكم. وعملتوا ايه يا ابراهيم؟ خطفنا الولية وروقناها ورجعت كل مليم خاتته وقالت حق برقبتي. ايوه، وكل ده مقابل ايه؟ 50% من المرتجع. دي مؤسسة جات فازر بقى. وسرقة ونصب واحتيال حسب الصروف. وابويا حمدان ابو عقلة كان عنده علم بقى بالمزبلة دي؟ الله يرحمه. مجنون ليلى، مجنون ليلى. مش ممكن كده يا حازم، فرجت علينا الخلق. ما ترد، بلاش لعب عيال بقى. طب بقول لك ايه، انا هموت من الجوع، ما تيجي نروح ناكل في المطعم بتاعك. اي نعم انا ما بحبش الاكل بتاعه، لكن زي بعض وهاجي معاك. نفسي بس تفهم ان انا عامله ريجيم دايت. يلا بقى حازم، الونش هيشيل العربيه. حازم انت عارف انا فكرت في الكلام اللي انت قلته لي؟ تصدق بقى قعدت فكرت فيه بجد، طلع في دماغي ان انا اروح معاك العين السخن. احنا فعلا محتاجين تغيير جو، ولو انت مصر يعني انك انت ترمي نفسك في المية، ارمي نفسك في العين السخن احلى بكتير. حتى الجو هناك لذيذ وعندك شوية دولفينز حواليك. ما تعمل حاجة يا سليمان، انا زهقت. حازم رد عليا. والله يا ست هانم انا في الهم ده من الصبح، اجيبه شمال واجيبه يمين مفيش فايده. ولا شتمك ولا هزقك. عملت له كل الحاجات الغبيه بتاعتي وبرضه لا عايز يشتمني ولا يهزقني. بقولك ايه يا سليمان، هو اخبار الدوري ايه؟ في ماتش مهم قوي النهارده بين الاهلي والزمالك. وعمرو زكي هيلعب ولا هيستعبط زي كل مره؟ عمرو زكي بيلعب في الترسانه يا دكتوره. الله، امال مين اللي بيجيب فينا جوان؟ ابو تريكه وعماد متعب. ده هيبقى ماتش نار. هو الساعه كام؟ كمان ساعه في استاد القاهره. هنلحق نروح؟ عيب يا دكتوره، ده انا سواق صايع. طب يلا بينا. على فين يا دكتوره؟ استاد القاهره. استنوا انا جاي معاكم. الو الو، هتوطي التلفزيون ده شويه يا ماما، خليني اعرف اتكلم. ما تتكلم يا واد، انا سامعاك. يا ماما ده حصل لي تشك. الشك ازاي يعني؟ مين اللي شكك يا واد؟ ما تنطق. مصدوم. تشك يعني مصدوم يا اما؟ انا اتصدمت في ابويا، انا حاسس ان انا في كابوس. اركب ميكروباص وتعالى. ما انا حكيت لك يا ماما ابويا كان شغال في ايه. انا حاسس ان انا في فيلم كرتون علي بابا والاربعين حرامي بالظبط. انا عندي 15 زلعه قاعدين بره مش عارف لهم وش من قفا. اسمع يا واد، انا هقول لك على المفيد. انت تلم القرشين اللي سابهم ابوك وتستفهم وتشغلهم في مشروع عليه القيمه كده، ويبقى تشتري كام قل على كام زير، ونعمل صدقه جاريه على ابوك منه لله مطرح ما هو قاعد. تعبنا في حياته وخنقنا في مماته. انت قصدك يعني يا ماما غسيل اموال؟ ايوه ايوه هو ده. امال هتسيب فلوس ابوك تترمي في الشارع؟ يا سلام يا ماما يا سلام، قعدتك قدام العشيره مساء كبرت دماغك قوي. اعمل بس اللي قلت لك عليه وما تتاخرش، انا عامله لك اكله حلوه هترم عظمك. ده انت بقيت رئيس مجلس اداره. استني يا ماما بقول لك ايه، الواد هرنكش جاب لك الطلبات اللي انت عايزاها؟ ده واد زي العسل زي العسل، انا عايزاك تبعته لي كل يوم. خلاص عرفت انه زي العسل، عايزاه في ايه بقى ياما؟ الواد ده اللي زي العسل قلت له هات لي حزمتين جرجير والخضره المعشي، والنبي كان عسل، جاب لي فخدتين ضان وشويه ريش وست فرخات وعسل، وقال لي هو المعشي ينفع يتاكل قرداحي يا عسل؟ يما يما كملتيها كملتيها يا ام وليد، صرفت 900 جنيه تحوشت العمر. انا ما دفعتش حاجه، ده كله من خير ابوك. الله يرحم ابويا كان زي العسل. جول جول جول جول جول. ايه يا جماعه بتصرخوا كده ليه؟ مالكم؟ الاهلي جاب جول يا ليلى، وانا بحبك قوي بصراحه، وشك حلو، انا هاخدك معايا كل الماتشات. انا اللي جبته لنفسي يا ربي يا رب يا رب الزمالك يجيب جول. سبحان مغير الاحوال، اللي يشوف الاستاذ حازم من ساعه ما يشوفوش دلوقتي. بس مش معنى كده ان احنا هنقضي حياتنا في استاد القاهره يعني. بصراحه يا دكتوره كانت فكره هايله، برضو العلم بيفرق. تركز في الماتش يا ابني، انت بتلغي على ايه؟ فاضل كتير يا جماعه، 5 دقايق. طب ما تيجي نخرج بقى قبل الزحمه. برضو فكره يا دكتوره، والاهلي كده كده سيطر على الماتش. انا موافق، بس هنروح فين؟ اي مكان يا حازم، ولا ناوي تعيش هنا في الاستاد يا حبيبي؟ انا تعبان يا ليلى، انا بجد مش قادر اكمل. يعني ايه مش عايز تكمل الماتش؟ لا مش عايز اكمل حياتي خلاص، ملهاش لازمه. حازم انت بتقول ايه؟ صدقيني انا رحلتي خلصت على قد كده. منور يا مرسي. الفيلا منورة بأصحابها يا باشا. هي جاكي اتأخرت كده ليه؟ وحشتك؟ جاكي هانم بنت حلال وقعدتها حلوة قوي. ده من ذوقك بس، زمانها على وصول. ما اضحكش عليك يا مرسي، انت برضو مش غريب وبقيت واحد مننا. ده شرف كبير ليه يا فندم. هو في ايه؟ الحقيقة انا بمر بأزمة مالية دمها تقيل شوية. معقول يا باشا؟ النهاردة بورصة طوكيو حصل فيها هبوط مفاجئ وخسرت مبلغ كبير قوي قوي. يا ساتر يا رب، اتحسدت يا باشا. المشكلة انه عندي شيك لازم ادفعه لرجل الاعمال شوكت دياب، وجاكي بقالها ساعتين عنده بتحاول تطلب منه التأجيل. والشيك ده بكام يا باشا؟ 20 مليون جنيه بس. والله انا لو معايا المبلغ ده كنت دفعته من غير تفكير. انا عارف، انا عارف انك انسان نبيل، انت ما تعرفش قلبي اتفتح لك قد ايه انا وجاك. انتوا الاتنين قاعدين متربعين جوه قلبي. طب ايه رايك تاخد قرض من البنك؟ لا لا لا لا، مش عاوز اورط نفسي في قروض تاني، كفايه قرض القريه السياحيه. طب والعمل يا باشا؟ زمانها على وصول، هنشوف عملت ايه. ها اهي وصلت اهي، القمر هل هلاله. هاي يا الف هاي. طمنيني يا جاكي، عملتي ايه؟ لازم ندفع الشيك في موعده كده. مفيش قدامي غير اني ابيع تمثال بوزه.